شقا منها، وقال لأصحابه إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. فعدم التنزه من البول سبب من أسباب عذاب القبر، والمطلوب من الإنسان أن يتنزه من البول ولا يبقى فيه أثر، فلا يقوم الإنسان وذكره يقطر فيلوث فخذيه وملابسه، وإنما يزيل عنه الأذى ويستنجي ويتأكد من إزالة الأذى به. لكن لا يبلغ هذا بالإنسان إلى حد الوسوسة، وأن الإنسان ينتقل منه هذا الأمر إلى أنه يخيل إليه لو أنه مس شيئا من أعضائه، ثوب أو سروال أو غيره، ظن أن هذا بولا خرج منه. فبعض الناس قد يصاب بشيء من الوسوسة ويبقى على قضاء الحاجة وقتا طويلا، فقد تفوته الصلاة بسبب هذا الأمر، وهذا ليس هو المشروع، وإنما المشروع هو التنزه كما ذكر المؤلف وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بنتر الذكري والتأكد من وجود شيء فيه، دون أن يصل بالإنسان إلى حد الوسوسة التي هي من عمل الشيطان ولعبه بابن آدم. نعم. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا ينجس، ويبدأ ذكر وبكر لئلا يتنجس ويبدأ ذكر وبكر بقبر لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. قال يستحب للإنسان بعد أن يقضي حاجته أن يتحول من موضعه إلى موضع آخر يستنجي فيه، أي أنه لا يستنجي في موضعه، وهذا واضح في الأماكن اللي إذا كان الإنسان في صحراء ونحوه، خاصة في زماننا هذا، فإن الإنسان إذا كان في الصحراء فإذا قضى حاجته ينتقل من مكانه إلى مكان آخر لأجل أن يستنجي فيه حتى لا تتلوث يده عند الاستنجاء. أما في عندما تكون مثل وضعنا الآن في عند توفر دورات المياه التي يستعمل فيها الماء وبالطريقة المعروفة، فإن هذا لا يحتاج إلى أن يتحول إلى مكانه، لأن هذه تتصرف وتذهب في موضعها، ويستطيع الإنسان أن يستنجي في مكانه دون أن يتعدى إليه شيء من أثر النجاسة. ويبدأ الإنسان غالبا ينبغي للإنسان دائما أن يحرص على الابتعاد عن النجاسة ما أمكن، ولذلك كان من السنة للإنسان أنه يبدأ بالاستنجار بالحجارة ثم الاستنجاء بالماء لأجل أن لا تتلوث يده بأثر النجاسة. الأمر الثاني هو أنه إذا كان يستنجي بالماء فإنه لا يلوث يده، وإنما يقتصر على ما تدعو إليه الحاجة من ذلك، فالإنسان يستنجي في قبله ثم في دبره لئلا تتلوث يده من قبله عند استنجائه في دبره أولا. ويكره دخوله، أي دخول الخلاء ونحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة، ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. ويكره يقول يكره دخول الإنسان للخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى غير المصحف فإنه يحرم، أي أنه يحرم على الإنسان أن يدخل إلى مكان قضاء الحاجة ومعه مصحف، ولا يجوز له بحال من الأحوال. وأما دخوله بشيء فيه ذكر الله، كأن يدخل ومعه ورقة فيها اسم شخص اسمه عبد الله أو عبد الرحمن، أو معه خاتم مكتوب فيه اسمه وهو اسمه مثلا عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد أو عبد الله، فإنه يكره له ذلك إلا إذا كان لحاجة، كما لو كان معه دراهم مكتوب فيها اسم الله تعالى، كان يكون مكتوب فيها عبد العزيز أو نحو ذلك، فإن هذه يخشى عليها السرقة، فإنه لا يكره له لماليتها، ولكن ينبغي له أن يبعدها عن أماكن قضاء الحاجة، كأن يضعها في عمامته أو تحت طاقيته أو في جيبه الأعلى ونحو ذلك. وإذا كان خاتما فليجعله في يمينه ويجعل فصه مما يلي باطن كفه، أو يجعله مثل غيره في عمامته ونحوها. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. قاله في المبدع. نعم. يقول أيضا هنا بدأ يذكر الأمور المكروهة، فمن الأمور المكروهة أن يدخل بشيء فيه ذكر الله. والأمر الثاني وهو من آداب الاستطابة، قال يكره للإنسان أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة، فالإنسان لا يرفع ثوبه إلا عند ما يقترب من الأرض، إلا لحاجة كأن يكون حوله أماكن أو مواضع نجسة، فيخشى أنه لو رفع ثوبه عندما يدنو من الأرض أن يتنجس، فهذا لا بأس أن يرفع قبل أن يدنو من الأرض، لكن إذا لم يكن يخشى ذلك فإنه يكره له أن يرفع ثيابه. ذلكم أن المطلوب من الإنسان دائما الستر وعدم تعريض عورته للكشف، وأما إذا كان حوله أحد ينظر إليه فإنه لا يجوز له أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. فإذا كان هناك أحد ينظر إلى عورته لو رفعها فلا يجوز له ويحرم عليه رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه، ويجب عليه تحذير طرير وغافل عن هلكه. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. نعم. يقول إنه أيضا من الأمور المكروهة أن يتكلم وهو على حاجته، فيكره للإنسان أن يتكلم بأي كلام، ولو أن أحدا سلم عليه فلا يرد عليه السلام، ورد السلام واجب، لكن لا يرد عليه إلا بعد أن ينتهي ويقوم من حاجته، فإذا قام من حاجته رد على من سلم عليه. وإن عطس في أثناء قضاء حاجته فماذا يعمل؟ قال يحمد بقلبه لا بلسانه، فلا يحرك لسانه بالحمد، وإنما ينوي الحمد بقلبه. قال هناك مسألة قد تكون من باب الضرورة، لو رأى إنسانا ضريرا أمامه بئر وهو متجه نحو البئر، فهل يسكت أو ينبهه؟ قال لا، يجب عليه أن ينبهه، لأن هذا فيه إنقاذ إنسان من هلكة، أو كذلك إنسان غافل عن ثعبان حوله، فإنه ينبهه لذلك، لأن هذا فيه تنبيه وتحذير لأمور تفوت ويصعب علاجها، فهو فيه تفويت مصلحة كبرى، وهو من باب الضرورة، ففي مثل هذا الكلام لا بأس أن يتكلم الإنسان بمثل هذه الأمور وهو على حاجته. قال إنه أيضا يحرم على الإنسان أن يقرأ وهو في الحش، والحش هو مكان قضاء الحاجة، المكان المعد لقضاء حاجة فإنه يحرم على الإنسان أن يقرأ فيه، وكذلك على سطحه أي على سطح الحش، هذا بناء على أن السطح يأخذ حكم القرار في مثل هذه الأشياء. والقول الآخر أن السطح ليس له حكم القرار وأنه يختلف عنه، فيصح أن يقرأ فيه، وعند كثير من أهل العلم أنه ينفصل عنه انفصالا كاملا، فتجوز الصلاة فوق سطح الحش، فلو كان هناك مثلا حمامات دورات مياه وسقفت وصلى إنسان فوق سطحها فإنه لا بأس بذلك، كذلك القراءة فوق سطحها لا بأس بذلك على القول الصحيح إن شاء الله أو الأرجح إن شاء الله. ويكره بوله في شق لفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحوش والذئب بيتا في الأرض، ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط. قال يكره للإنسان أن يبول في شق ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض، أي أن الإنسان ينبغي له أن يكون مؤدبا فلا يؤذي غيره من الكائنات الأخرى ولو كانت حشرات، فإذا كان هناك شق في الأرض كبيت نمل مثلا فإن الإنسان يكره له أن يبول فيه لئلا يؤذي هذه المخلوقات، وأيضا قد يتضرره فقد يخرج منه عقرب أو حية فتؤذيه وهو على حاجته، فيكون أساء إلى غيره وأساء إلى نفسه. وكذلك يكره بوله في إناء بلا حاجة، أي أن الإنسان يكره له أن يقضي حاجته في إناء إلا إذا كان محتاجا كمريض أو إنسان عاجز ومقعد لا يستطيع أن ينتقل فإن هذا لا بأس به، لكن الإنسان الصحيح يكره له أن يستعمل الأواني لقضاء حاجته، لأن هذا مما يكره الأواني على الناس، وهو استعمال فيه قلة أدب وعدم استعمال للأشياء فيما وضعت له. وكذلك يكره للإنسان أن يقضي حاجته في مكان يستعمل للاستحمام وهو غير مقير وغير مبلط، يعني مكان ترابي يستحم فيه الناس، فيكره للإنسان أن يقضي حاجته فيه لأن النجاسة تبقى فيه، فإذا جاء أحد بعده واستحم فيه تطاير عليه آثار بقايا النجاسة. أما إذا كان مبلط أو مسمت أو مجصص أو مقير ونحوها فإن هذا يزول عنه الماء وتزول عنه النجاسة بسهولة، فلا يكره البول فيه. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. كذلك من الأمور المستحبة أو الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها وأن يراعي الآداب المطلوبة في هذا الجانب أن لا يمس عورته بيمينه، فيكره للإنسان أن يمس عورته بيمينه، وإنما يستنجي ويستجمر بشماله، فاليمين للطيبات للأكل والشرب والسلام، والشمال للخبائث، فيكره للإنسان أن يستعمل اليمين في الخبائث، فلا يمس فرجه ولا يمس أيضا فرج زوجته بيمينه، وإنما يستعمل شماله في الاستنجاء والاستجمار وغيرها مما يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فإن هذا من كمال الأداب، وهو من الأمور التي تبين الإنسان الذي عنده مروءة والإنسان الذي لا يفرق بين الطيبات والخبائث. ولهذا تلاحظون بعض المتفرنجين الذين لا يفرقون في هذا الباب، يأكل أحدهم بشماله ولا يستحي، يأكل باليسرى، وهذا وأمثاله لا يعنف أن يستنجي باليمنى، لأنه لا يفرق بين اليمين واليسار في شيء. ولكننا نحن المسلمين أمرنا بأن نستعمل اليمين في الطيبات والشمال في الخبائث. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. هنا ذكر مسألة، قال إنه يكره للإنسان أن يستقبل النيرين أي يستقبل الشمس والقمر في حال قضاء حاجته، وهذا قول ضعيف، والصحيح أنه لا بأس بذلك، وإنما المنهي عنه والمحرم استقبال القبلة، فيحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في أثناء قضائه لحاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، الشمس والقمر إما في الشرق وإما في الغرب، خاصة في أول النهار وآخره. فإذا كان أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة والقبلة جهة الجنوب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقضي الإنسان حاجته إلى جهة الجنوب أو جهة الشمال، وأمر بالتشريق والتغريب بالنسبة لأهل المدينة، والشرق والغرب هما مطلع الشمس ومغربها. فهذا دليل على عدم كراهة استقبال الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة، وما ذكر هنا من تعليل ليس بصحيح، فهذا تعليل ضعيف. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب ولا يعتبر القرب من الحائل. يقول إنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، ثم ذكر مسألة أخرى قال: في غير البنيان، أي إذا كان الإنسان في الصحراء، أي أنه يحرم على الإنسان قضاء الحاجة مستقبلا أو مستدبرا ومستدبرا للقبلة فيما إذا كان في فضاء. وعلى هذا لو كان في بنيان فإنه لا يحرم عليه، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو الذي الراجح في المذهب. ولكن هناك قولا آخر قال إنه يحرم على كل حال، سواء كان في بنيان أو غير بنيان، فإنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها، لأن النص جاء مطلقا ولم يفرق بينما كان في بنيان أو غيره. وإن كان هناك حديث آخر لكن ضعفه بعض أهل العلم، وهو ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، فاعتمدوا على هذا بأن خصصوه فيما إذا كان خارج البنيان، وأما في البنيان فلا بأس بذلك. والقول الآخر في المذهب وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم أن هذا عام في البنيان وفي غيره، فهو نهي شامل لكل أحوال الإنسان، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة ولو يسيرا، يعني لو أنه انحرف يسيرا عن جهة اليمين أو جهة الشمال وهو انحراف يسير، فإن هذا يكفي في أن الإنسان لا يرتكب المحظور. فلو أنه انحرف عن القبلة في حال الاستدبار أو الاستقبال شيئا يسيرا فإنه لا إثم عليه ولا يكون محرما. وحائل ولو كمؤخرة الرحل، يعني أنه إذا كان الإنسان في الفضاء فلو جعل أمامه حاجزا يسيرا ولو كالخشبة التي يتكئ عليها الراكب على البعير حائلا بينه وبين القبلة فإن هذا يكفي كالبنيان. هذا على الرواية التي مشى عليها، وهي أنه خاص بالفضاء ولا يعتبر القرب من الحائل، أي ولو كان الحائل بعيدا، لكن هذا يرد عليه أن الإنسان في كل مكان في الصحراء لا بد أن يكون حوله حائل، فإذا لم يكن حوله أشجار فحوله حجارة أو حوله أكمات أو حوله جبال أو غيرها. وهذا مما يؤيد القول على أن النهي عام في البنيان وفي غير البنيان. ويكره استقبالها حال الاستنجاء، أي يكره للإنسان أن يستقبل القبلة بعد قضائه للحاجة حال الاستنجاء. فالإنسان إذا انتهى من حاجته وأراد أن يستنجي فإنه يكره له، لا أنه يحرم كحال القضاء الحاجة، وإنما يكره كراهة. نعم. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. نعم. يقول: إن الإنسان إذا انتهى من حاجته فيحرم عليه أن يبقى بعد ذلك، إذا انتهى من حاجته يقوم ويستنجي ويغادر المكان، لأنه ليس مكانا طيبا وإنما هو مكان خبيث، فيحرم على الإنسان أن يبقى فيه لدون حاجة. لماذا؟ قال: لأن فيه كشف للعورة من دون حاجة، هذا أمر. والأمر الثاني أن فيه ضرر صحي، ويذكر الأطباء في وقتنا هذا أنه يسبب مرض البواسير، فأكثر أسباب البواسير إنما تحدث عند بسبب مثل هذه الحالة. فالإنسان إذا انتهى من حاجته يقوم ويغادر المكان. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس، وتحت شجرة عليها ثمر لأنه يقدرها، وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا. هذا يبين الأماكن التي يحرم على الإنسان أن يقضي فيها حاجته، ذكر منها الطريق المسلوك، فالطريق المسلوك يحرم على الإنسان أن يقضي فيه حاجته. وكذلك ذكر الظل النافع الذي يجلس فيه الناس يستظلون، فإن هذا يحرم على الإنسان أن يقضي فيه حاجته. وذكر أيضا المتشمس في الشتاء، أي المكان الذي يجلس فيه الناس يستدفئون بضوء الشمس في زمن الشتاء، وكذلك المكان الذي يجلس فيه الناس يتحدثون، وكذلك تحت الشجرة المثمرة، لأن الشجرة قد يتساقط منها ثمر فيلاقي النجاسة ويقع عليها وتتقذر منه ولا ينتفع بها. وذكر أيضا موارد الماء، أي الأماكن التي يردها الناس لأجل أن يستقوا منها، فأحواض الماء والأماكن التي تكون حول الآبار وتوضع فيها المياه ويرتوي منها الناس ويستقون، يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته فيها، لأن هذه مرافق، مرافق للناس، والإنسان يجب عليه أن يصون مرافق الناس ولا يقذرها، وتقذيرها سبب للعن، أي أن الإنسان إذا رأى قذرا في هذه المواضع فإنه سرعان ما يتبادر إلى لسانه إطلاق اللعنة على من فعل هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلس خيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذه المرافق وشبهها لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيها، لأنها تؤذي الناس، ودين الإسلام هو دين النظافة ودين النزاهة ودين الاحترام، ليس فيه أذية لأحد، وإنما مطلوب من الناس دائما أن يحترموا مشاعر الآخرين وأن لا يؤذوهم ولا يتسببوا في أمور تكون منغصة عليهم حياتهم ومؤذية لهم في مشاعرهم. فإذا أتى إنسان ليجلس في مكان ووجد الأذى أمامه فإنه سيدعو على من وضع هذا الأذى، أو إنسان أتى إلى ظل شجرة أو أراد أن يستثمر هذه الشجرة ويأخذ من ثمرها فوجد تحتها الأذى والقذر، فإنه يتأذى من هذا المنظر. أو إنسان أتى ليستقي ماء من البئر فوجد حوض البئر قد وضع فيه الأذى، فإنه سوف يتأذى من هذه الأمور. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وجعل هذا سببا للعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. فلا يجوز للإنسان أن يعمد إلى هذه المواضع ويؤذي عباد الله تعالى بها. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل. نعم، يقول إن الإنسان يسن له أن يستجمر بحجر أو نحوه كمناديل أو خشب ثم يستنجي بالماء، هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل وهذا هو الأتم لفعله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لنساء الصحابة: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فهي تبلغ النساء وتقول لهن: قلنا لأزواجكن أن يستجمروا بالحجر ثم يتبعوه الماء، فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأكمل وهو الأبلغ في الإنقاء، وهو الذي كان عليه أهل قباء الذين أثنى الله تعالى عليهم في قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فسئل عنهم فقالوا إنهم كانوا يستجمرون بالحجارة ثم يستنجون بالماء، فإن هذا هو أكمل حالات النقاوة والطهارة، فالحجارة تنقي الخارج وتزيله، ثم يتبعه الإنسان بالماء دون أن تتلوث يده بشيء من آثار النجاسة، وهذا هو كمال الطهارة والنزاهة.